في سفر يخشى منه وعزم على ذلك، فهناك نقاط يعني ينبغي التنبيه عليها قبل الدخول في تحديد المواقيت والنقاط التي يشتمل عليها هذا المبحث. فأولا، ذكر أهل العلم أن مما يستحسن وينبغي للإنسان إذا عزم على الحج فأنه يبادر إلى التوبة، والتوبة هذه من جميع المعاصي والأمور المكروهة، وكذلك يسعى قدر جهده أن يخرج من المظالم، لأن الحج كما هو معلوم نوع من الجهاد، هو نوع من الجهاد، وفيه يحصل زحام ويحصل فيه بعض أيضا الكوارث من حريق أو غيره، فنفس الإنسان قد تكون معرضة للهلاك، فعندئذ ينبغي أن يبادر إلى التوبة وإلى نظافة يعني الذنوب، وكذلك يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى وهو مخلص. وكذلك فيه أعمال تحتاج إلى الاستغفار والتوبة، ولهذا يقدم الإنسان بين يدي الدعاء الحمد لله والثناء عليه وبما هو أهله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وكثرة الاستغفار، ثم يدعو، لأن ذلك يكون أحرى بالإجابة. الأمر الثاني، أن الإنسان قد يكون لديه ودائع وعواري وديون، فأيضا يقوم برد الودائع والعواري التي استعارها ويقضي ما عليه من الدين، لأن حتى تبقى يعني نفسه سليمة غير معلقة بدين. ولكن هل معنى هذا لو أنه ترك وفاء مثلا، يعني مثل الآن أكثر الناس عليهم ديون، أكثر الناس عليهم ديون، ولو قلنا بأنه لا يصح حج من عليه دين كان يمكن ثلثين الناس ما يصح حجهم، لأن كل الناس يأخذون ويعطون ويرتبطون في تجارات أو في بناء أو في غير ذلك. فإذا ترك الإنسان وفاء، ترك وصية معينة، وكان المال أيضا الذي عليه ليس حالا، قد يكون أقصى مثلا، فهذا إذا ترك وفاء وترك وصية فإن هذا ينفعه ولا يضره أن يحرم، لا يضره أن يحرم. إنما وهذا يكثر فيه السؤال في وقت الحج، والإنسان يقول علي ديون فهل يصح إحرامي؟ الإحرام صحيح، حتى ولو ذهب وعليه هذه الحقوق وفي ذمته الديون لا يمنع الإحرام، لكن كل ما في الأمر أنه ينبغي للإنسان أن يتخلص من الديون، أو أنه يستبيح ويستأذن أهلها وخاصة الذين ديونهم حالة. وكذلك من بينه وبين غيره في المعاملات شيء أو المصاحبة استحلال، الاستحلال من الظلامة، فإن الإنسان لا يدري كم يسترح من الخطأ بلسانه أو بيده، فمع المخالطة تكثر مثل هذه الأمور، فكلما كان يعني الاستحلال وارد دائما وأبدا، ما هو في حتى موضوع الحج دائما وأبدا، لأن ذلك من باب تنظيف يعني ما بين الناس. كتابة الوصية وتوكيل من يقضي عنه ما لم يمكنه قضاؤه، فهذا أيضا من السنة، هذا من السنة، وكذلك مما ينبغي أن يكتب وصيته إذا كان له شيء لا يبيت حتى يكتب الوصية، فكيف سيبيت ليال ويذهب ولا يعلم هل يعود أو لا يعود. أن يترك نفقة كافية لمن عليه ومن تلزمه نفقته، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول أو من يقود. استرضاء الوالدين لأنه سفر، وقد ذكر أهل ذكر أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أنه جهاد، ذكر أنه جهاد لا قتال فيه، فاسترضاء أيضا الوالدين يعتبر، خاصة إذا كان نفلا، فإذا كان الوالدان أو أحدهما في حاجة إلى من يخدمه ويقوم عليه وليس له إلا هذا الولد فيسترضي، فإن رضي وإلا فإن خدمته لوالده ألزم عليه من الحج ما لم يكن فرضا. الحرص أن تكون النفقة حلالا وأن يكون ذلك مع الاستكثار، وقد جاء في ذلك الحديث المعروف المشهور، الرجل الذي يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه يا ربي يا ربي فيقول لبيك وسعديك ومطعمك حلال ومشربك وملبسك حلال، فيقبل فتقبل تلبيته ويقبل عمله، وإذا كان خلاف ذلك العياذ بالله يقال لا لبيك ولا سعديك، ومطعمك حرام وملبسك حرام فهذا والعياذ بالله مردود عليه سعيه. وكثير من الناس في وقتنا الحاضر استكثروا من المطاعم الحرام وتلوثت أيضا مطاعمهم بالحرام. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الرجل يا رسول الله ادعو الله أن أكون مستجاب الدعوة، فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع له قاعدة له ولغيره، قال أطب مطعمك تجب دعوتك. فإطابة المطعم مستلزمة من الناس يعني التفحص في مسألة أخذ الأموال، وقد وأيضا الرواتب، استحلال الرواتب. فكثير من الناس عندما يكون له أدنى عذر يسير يستأذن ويترك العمل، هذا ليس هذا من أخذ الأجرة حاسبه الله عز وجل في العمل. الاجتهاد في الرفقة الصالحة، وقوله مع الاستكثار لقوله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وذلك لأنه يجد من يحتاج، يجد من الفقراء، من فقراء المسلمين، ويجد أحيانا ممن تضيع نفقاتهم ولو لم يكونوا في بلدانهم فقراء لكن تضيع نفقاتهم أو تنفد عليهم، وهذا المكان يعني الإنسان من أحوج الناس أن يمد إليه يد العون ويمد إليه أيضا المساعدة. الاجتهاد في الرفقة الصالحة، وينبغي أن يكون مع طالب علم، فإن هذا أفضل لأنه يصحح في هذا مساره وطريقه وحجه، ويقرأ يقرؤون يعني ما جاء في حجة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا كان طالب علم رفيقه فإنه يزيل عليه بعض الإشكالات التي وسبحان الله ما يأتي حج من ما يأتي فرض على الإنسان، ما يأتي حج يعني سنة من السنوات إلا وتجد مستجدات كثيرة جدا تطرأ على الإنسان حتى هو وهو يبحثها ويقرأ ويطلع يجد أنه بحاجة ماسة إلى أيضا البحث والقراءة، وتتعدد الحاجات وتتنوع يعني مشكلات الناس، فهي بحاجة ماسة إلى أن يكون مع طالب علم. وهذا العمل ليس خاصا بالحج، حمدكم الله، العمل هذا يا أخوة ليس خاصا، رفقة طلبة العلم ليس خاصا بالحج، بل هو في كل زمان وفي كل وقت وفي كل مكان. ينبغي أن يكون يعني طلبة العلم دائما وأبدا حول بعضهم، يشد بعضهم أزر بعض، ولهم مظهر يعني قوي، ولهم يهابهم أعداء الله سبحانه وتعالى. أما إذا أصبحوا متفرقين مختلفين في وجهات النظر متباعدين دخلت فيهم يعني أعين الحساد وأهل المخالفات وأهل الشرك والعياذ بالله. لكن طالب العلم متى يرهب جانبه ويكون يعني مسموع الكلام؟ إذا كان تلاميذه وطلابه حوله بالاستشارة وبالأخذ والرد وبالرد أيضا يعني الأخذ والعطاء في تصحيح المفاهيم، فإن هذا أيضا مما يثري البحث والنقاش. وليكن أيضا مع جماعة، لأن الوحدة فيها وحشة، كما هو قد ورع النبي صلى الله عليه وسلم أن الراكب أو شيطان والاثنين شيطانان والثلاثة ركب، وقال وليؤمر عليهم أحدهم. أيضا مسألة مهمة جدا وهي مسألة تصحيح النية، فالنية كان السلف يجاهدون أنفسهم عليها ما لا يجاهدون على غيرها، قد يظهر لأن هذا في مظهر وفي خروج وفي، فكلما جاهدت نفسك على تصحيح النية يعني يكون حجك مبرورا بإذن الله تعالى. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخرج في غالب أحيانه وأسفاره يوم الخميس أو الاثنين، وكان خروجه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أول النهار، كان يخرج صلى الله عليه وسلم أول النهار، فهو أكثر ما كان يفعله، وذلك حسب الاستطاعة وحسب ارتباط الإنسان بالحملة التي يسافر معها. أيضا من السنة توديع الأهل والجيران والأحباب، وقول ما ورد مثل أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك، زودك الله التقوى وغفر ذنبك ويسر لك الخير حيثما كنت. ويدعو أيضا من يودعه ويطلب منه الدعاء، ولا ينسى دعاء الخروج والركوب والسفر، فإن كل ذلك كان يحرص عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالوا يسير أول النهار ويريح نفسه، ويسير آخره ويريح أول الليل حتى تذهب فحمة العشاء، ويجتهد السير آخر الليل، فإن الأرض تطوى، وإذا نزل أو أراد النوم أبعد عن الطريق لأنها تستطرقها الهوام، إلا إذا خاف على نفسه أو عياله فقد يكون قربه من الطريق أو لا. ثم أيضا تسن مساعدة الرفيق وإعانته وخدمته مع إظهار حسن الخلق والرفق واجتناب المخاصمة ومواطن الزحام إذا أمكن ذلك، وأن يصون لسانه من الشتائم والغيبة والنميمة ونحو ذلك، فهو خرج في فرض عظيم. وفي أيضا نية حسنة أن تطهر ذنوبه وأن يغفر ذنبه وأن يرجع كيوم ولدته أمه. فإذا يبدأ الإنسان من أول الطريق في تحسين أمره، وكثرة الذكر، كثرة التلبية، كثرة أيضا القراءة وذكر الله سبحانه وتعالى، وخاصة أنه كلما هبط واديا سبح، وكلما ارتفع وارتقى كبر، هذا دأبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أسفاره. والرفق بالناس وخاصة الجاهل والضعيف والسائل، وهؤلاء والله هم أكثر من يرد الحث من المسلمين، من الجهلة ومن أحيانا الضعفاء، وكذلك الذين يسألون ولا ينهر أحد بل يواسيه وإلا رده ردا جميلا. استحباب التكبير إذا صعد الثنايا والتسبيح إذا هبط الأودية، فإن ذلك كله مما حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع الإكثار من التلبية أيضا، في خاصة وهو يسير بعد أن يحرم، فإنه يكثر من التلبية ويرفع بها صوته إذا كان رجلا. أيضا إذا مر بقرية أو أراد الدخول إليها فيدعو بدعاء القرية لعل الله سبحانه وتعالى أن يحفظه وحتى يخرج منها. وإذا جن الليل أو أصبح فإنه يقرأ أوراده من القرآن ومن السنة، يقرأ تلك الأوراد التي واردة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن ذلك مما يعينه على حفظ وقته وحفظ نفسه. وإذا نزل منزلا أيضا لا ينسى التعوذ، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وذلك لأن هذه الأدعية تحفظ الإنسان بإرادة الله عز وجل. والأرض مملوءة، الأرض مملوءة فيها من الجان وفيها من يعني الشيء الكثير مما قد يؤذي الإنسان والدواب والهواب، لكن إذا قال ذلك حصن نفسه. ولا ينسى عند رجوعه دعاء الرجوع الذي يجد فيه آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. كذلك من السنة اجتماع الرفقة إذا عند النزول، وهذا الذي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل واجتمع عليه أصحابه رضوان الله تعالى عليهم، فهو من السنة. وكذلك التكبير التلبية عند خلف الصلوات، وكذلك عند لقاء الرفقة. قالوا إذا انتهى وقضى نهمته فإن من السنة التعجيل، لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن السفر قطعة من العذاب، يمنع أحدكم طعامه وشرابه، فإذا قضى أحدكم نهمته من سفره فليعجل إلى أهله، حديث متفق على صحته. بالنسبة للإحرام، طبعا هو تكلم في البداية قال وهو واجب من الميقات، وسيأتي لنا إن شاء الله بيان ذلك بعد بيان المواقيت وتحديدها. أولا، ما هي المواقيت؟ المواقيت جمع ميقات، كميعاد ومواعيد، وهو لغة، وهو في اللغة الحد أو التحديد. واصطلاح موضع العبادة، موضع العبادة وزمنها، أو موضع خاص بالعبادة وكذلك زمنها، لأن هناك وقت للحج لا يحرم إلا منه، فإذا أحرم خارجه ما صار له خرج عن الميقات. والميقات المكاني الذي هو تحديد بداية الإحرام. فالمراد بالموضع المواقيت المكانية المنصوص عليها أو ما حاذها. والزمن هو أشهر الحج بالنسبة للحاج، أما العمرة فالصحيح أنها متى ما أراد الإنسان، لا تتحدد بوقت معين. ما هي الحكمة من المواقيت؟ قال أهل العلم: لما كان بيت الله الحرام معظما مشرفا جعل الله له حصنا وهو مكة، وحما وهو الحرم، وللحرم حرم وهو المواقيت، حتى لا يجوز لمن أراد تجاوزه وهو يريد الحج والعمرة أن يتجاوزه إلا محرما تعظيما لبيت الله الحرام. المواقيت المثانية ورد في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة بل حليفة، وقد ذكر هنا وهي المعروفة الآن بأبار علي، والمعروفة أيضا بمسجد الشجرة، المسجد الذي أحرم من عنده النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح هو مسجد كان يسمى مسجد الشجرة، وهذا الوادي هو وادي العقيق وهو الوادي المبارك الذي جاء في قصة الإسراء أنه قال انزل فصلي في هذا الوادي المبارك. ولأهل الشام الجحفة، وهي هذه الجحفة قال بعد رابق بيسير، ومن أحرم بيوم الرابق فقد أحرم قبل الميقات بيسير، وهي على الطريق الذي يأتي، وهي تكون لأهل الشام وتكون أيضا لأهل مصر القادمون من المغرب ومن مصر، كلها تعتبر ميقاتهم الجحفة. وكثير من الذين يأتون من بلاد الشام أو بعض البلدان الأخرى من مصر ومن مثلا أو غيرها حتى من بلاد المشرق إلى جدة غير محرمين، فهم قد تجاوزوا الميقات، قد تجاوزوا الميقات على الصحيح، وصدرت في هذا فتوى أن جدة ليست ميقاتا وإنما هي ميقات لأهل جدة ومن أنشأ من جدة. يعني لو كان إنسان جالس في جدة وأنشأ النية العمرة منها يعتبر من جدة، أو أنشأ نية الحج وهو جالس هناك فأنشأ أن يحج فهله حكم أهل جدة. أما الذين يقدمون بالطائرات أو بالسفن مثلا أو بالسيارات ويمرون على الميقات فلا يجوز لهم أن يتجاوزوا الميقات إلا محرمين، فإذا وصلوا إلى جدة غير محرمين وجب عليهم الرجوع إلى الميقات الذي يريدون، لا يتحدد ميقات بعين بل يرجعون إلى ميقات معين ثم يحرمون منه، وإلا وجب عليهم مع الإثم الدم. ولأهل نجد قرن، ويسمى بقرن المنازل أو قرن الثعالب، وهذا هو وادي السيل الكبير، هو وادي السيل الكبير. ولأهل اليمن يلملم، واليمن ولأهل اليمن يلملم وهو السعدية المشهورة الآن بالسعدية. وقد ذكر في الحديث كما مر معنا أن عمر رضي الله تعالى عنه وقت لأهل العراق ذات عرق، وذات عرق كان الطريق يعني لا يمرون على الطائف، لو مروا على الطائف لكان ميقاتهم وادي السيل أو وادي المحرم، وادي المحرم الذي يعرف الآن في رأس الهدى هذا ليس ميقاتا أصلا وإنما هو محاذن لميقات لوادي السيل لقرن المنازل أو قرن الثعالب، فهذا فقط محاذ له تخفيفا وتيسيرا، وفيه فتوى من عهد الشيخ محمد بن إبراهيم رحمة الله عليه على أن الناس لهم أن يحرموا منه لأنه كان في الرجوع إلى وادي السيل صعوبة عليهم، وكان الهدى بعد أن فتحت فيه يسر وسهولة عليهم، فجعلوا هناك مسجدا ومكانا معتبرا فيه الإحرام فكان مقابلا ومحاذيا للميقات، لكن من أحرم منه لم يحرم يعني من الميقات إنما أحرم مما يحاذيه. وطريق يعني ذات عرق هذه يعني ندر أن يمشي يسير منها الآن أحد، لأن الناس كانوا يأتون ركبان فيقتصرون الطريق، فإذا جاءوا جهة ذات عرق والوادي الذي يسمى العقيق ما مروا على وادي السيل، يذهبون يعني عنه من جهة الشمال وجهة الغرب، فينزلون إلى الوديان الذي موصلة إلى مكة فلا يمروا، فيكون هذا ميقات أهل العراق ذات عرق، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفس عن أهل العراق. هم لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة. وهنا يخطئ الإنسان عندما يتجاوز ميقاته الذي يكون بحذائه لكن له حاجة إلى مكان آخر، كان يكون له حاجة إلى مثلا الطائف أو إلى أبعد، فهو في هذه الحالة خرج يريد الحج أو يريد العمرة لكن له حاجة تسبق حاجته إلى الحج والعمرة، فلا يلزمه في هذه الحالة أن يحرم من هذا الميقات، لأنه سيعلم ويغلب على ظنه أنه في عودته سيمر على ميقات مثلا أهل الطائف، فلا يلزمه في هذا الحالة أنه يأتي إلى يرجع إلى ذي الحليفة حتى يحرم منها، يحرم من الميقات الذي يجده في طريقه. ولهذا قال ومن كان دون ذلك فمهله أو فمهله من أهله، الذين دون المواقيت من أهلهم. وكذلك أهل مكة يهلون منها أي بالحج، وأما بالنسبة للعمرة فإنهم يخرجون إلى الحل ليجمعوا بين الحل والحرم، كما فعل كما قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في عائشة لما أرادت وأصرت أن لا تأتي إلا تأتي بعمرة، فقال يا عبد الرحمن أخرجها وأعمرها من التنعيم، فالتنعيم هو أدنى الحل، هو أدنى الحل، ولا تصح يعني العمرة من داخل مكة، لا بد أن يأتي به من الحل فيجمع بين الحل والحرم. وأما بالنسبة للحج فأهل مكة يهلون من مكة، ولا يلزمهم عند الإهلال أن يذهبوا إلى البيت ولا أن يأتوا تحت الميزان، ما يفعله كثير من الناس لا أصل له، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان مكانه في المحصن في الأبطح عندما، وحتى يصلي في الأبطح الصلوات كان يصليها في الأبطح، ما يذهب إلى المسجد في مقره الذي هو فيه. فلما جاء يوم التروية اليوم الثامن أمرهم أن يهلوا من مكانهم ولا يذهبوا إلى البيت. حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرض وجاء عن عمر مثله، رواه البخاري. من منزله طول الميقات وليس من أهل مكة يحرم من منزله، وذلك كأهل عسفان. ومن كان له منزلان جاز أن يحرم من أي من أقربهما أيهما شاء، وأيضا من أقربهما إلى مكة، والأولى من الأبعد ما لم يكن في الأقرب عند إنشاء النية فيحرم منه. يعني لو كان أنشأ النية وهو في الأبعد فهو في هذه الحالة من هذا المنزل، أما إن كان في نية أن ينزل على أهله ويجلس عندهم ثم ينشئ النية من منزله الآخر وهو الاثنين دون الميقات، ففي هذه الحالة نزل على أهل فيكون مهله من أهله اللي هو المنزل الثاني، فله أن يحرم من هذا أو هذا. وحجة هذا ما جاء في الحديث الصحيح فمن كان من دونهن فمهله من أهله. من كان أهله في مكة أو أقام بها وجاء ذا وقت الحج، إن أراد حجا أحرم من مكانه الذي هو فيه، وذلك لفعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد أحرم وأمر أصحابه أن يحرموا من الأبطح. من الذي أمرهم؟ أمر الذين حلوا قال اجعلوها عمرة. وأما من ساق الهدي مثلا أو لم يتحلل فإنه باق على إحرامه. لا خلاف بين أهل العلم أن من أراد الحج أو العمرة فلا يجوز له أن يتجاوز الميقات إلا محرما، يعني في سفره هذا، يعني عازم في هذا السفر أن يأتي بحج أو عمرة، فلا يجوز له أن يتجاوز الميقات إلا محرما، وذلك إجماع لا خلاف فيه بين أهل العلم. وشرطوا لذلك شروطا، منها يعني كما ذكر أهل العلم الإسلام والتكليف والحرية وإرادة مكة، هذه أربعة، وثلاثة عدمية: القتال المباح، انتفاء الخوف، الحاجة المتكررة. يعني قالوا إذا كان فيه يكون مسلما ومكلفا وحرا وكذلك يريد مكة. والثلاثة الأخرى التي هي العدمية أن يكون هناك أن لا يكون هناك قتال، فإذا كان هناك قتال مباح لا يلزمه الإحرام. كذلك إذا كان هناك خوف ولا يستطيع ففي هذه الحالة لا يلزمه أيضا الإحرام. كذلك لو يكون من أصحاب الحاجة المتكررة صوادين التكاسي أو صوادين السيارات الضخمة الكبيرة هذه أو المحتطب مثلا أو الراعي يخرج إلى خارج الحرم ويعود فإنه حاجته تتكرر، فعندئذ لا يلزمه كلما تكرر أن يحرم. حكم تجاوز الميقات لمريد الحج والعمرة من غير إحرام، هذا طبعا الحكم حرام لا يجوز، فإن تجاوزه غير محرم فهل له أن يعود فيحرم من الميقات وينتفي عنه الإثم وينتفي عنه أيضا الدم، أم أنه حتى ولو عاد فلا ينفعه ذلك؟ قولان لأهل العلم، جمهور أهل العلم يرون أنه يجوز لمن تجاوز الميقات كأن يكون نائما مثلا ثم يعني أو ناسيا أو يعني لم يكن مسرعا في الليل ولم يكن يعلم أنه مر بالميقات ثم علم فله يرجع إلى الميقات يرجع إلى الميقات ثم يحرم منه وليس عليه دم. أما الإمام مالك رحمه الله تعالى فكأنه يرى أن هذا ممن ترك النسك، فلهذا يقول إن رجع أو لم يرجع الدم لازم عليه. والسبب في هذا يقول أنها عبادة فاتت بفوات محلها، ولكن الصواب إن شاء الله ما عليه الجمهور. الذي يتجاوز الميقات بغير إحرام ممن يعني لا يريد حجا ولا عمرة، قال أهل العلم إذا كان لعذر مثل القتال المباح كقتاله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عام الفتح مثلا، والنبي صلى الله عليه وسلم دخل وعلى رأسه المغفر، فهذا دليل على أنه ما كان محرما صلوات الله وسلامه عليه، أو كان خوف يعني مثل ما يحصل يعني في بعض الأزمان وفي من الخوف يعني والفتن التي تحصل، فهذا يرى أنه لا يستطيع الدخول إلى الحرم، فهذا يعتبر عذر يبيح له أن يذهب من مكة أو يدخلها من غير إحرام. وكذلك من ذكرنا ممن تتكرر حاجته. طيب إذا كان الإنسان لا يريد لا حج ولا عمرة وليس هناك عذر، ليس هناك عذر، هذه مسألة مبحوثة، هذه المسألة مبحوثة حفظ الله. فهذه المسألة فيها نزاع، والصحيح إن شاء الله أنه إذا كان قد أدى ما عليه من حج ومن عمرة فلا يلزمه أن يدخل محرما. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ليس لأحد أن يجاوز الميقات إذا أراد الحج أو العمرة إلا بإحرام، وإن قصد مكة لتجارة أو لزيارة فينبغي أن يحرم، ففي الوجوب نزاع. ويشير إلى مذهب الشافعي رحمه الله تعالى، فالشافعي رحمه الله تعالى يرى أن من الواجب على الإنسان إذا لم يكن هناك عذر مبيح مثل التكرر ومثل القتال ومثل الخوف فيقول لا يدخل الحرم إلا محرما، لا يدخل الحرم إلا محرما. وكذلك من أراد المرور يعني ما من مكة لكنه غير مريد لها مثل لكن طريقه منها، فهذا أيضا يعتبر عذر، هذا يعتبر وليس لأنه ما قصد الحرم أصلا ولم يكن قاصدا للحرم، وإنما طريقه لا بد له من أن تكون من داخل الحرم. حكم الإحرام قبل الميقات المكاني أو الزماني. أولا مرة أول شيء الميقات الإحرام ما هو؟ الإحرام هو نية الدخول في النسك، وليس الإحرام كما يفعل أو يفهم بعض الناس أنه لبس الثياب فقط، بعض الناس يقول أنا بحرم من بيتي، فما يقصد بهذا أنه يلبي، وإنما يقصد أن يلبس اللباس الذي يدل على الإحرام، يقول أنا ما أبغى أمر من الميقات كثرة الناس وإلا أحيانا معه نساء أو حتى ما عنده عذر ويريد أن يمر مرورا من مثلا محاذاة الميقات وهو فيلبي ويمشي. أغلب الناس على هذا، فمعناه أن اغتسل في بيته مثلا ولبس ثياب الإحرام فلم يكن محرم، لأنه يجوز له لو مشى بعد خطوات قبل أن يصل إلى الميقات يجوز له أن يرجع ويغير الثياب التي عليه، فهذه الثياب ليست إحرام، هذه علامة على الإحرام التجرد. الإحرام هو النية، نية الدخول في النسك، ولا يدخل بنيته في النسك إلا إذا وصل إلى الميقات أو هذا الميقات، أما من بيته فهذا لا يكون فيه إحرام. الميقات المكاني تبين بما سبق وهو محدد بالشرع، وبحمد الله تعالى أن كل ميقات من هذه المواقيت أصبح فيها عليها لوحات وعلامات ومساجد كبيرة ومكان اغتسال، فهذا يعني لا عذر لأحد، لا عذر لأحد في أن يجاوز الميقات من غير إحرام. أما الزماني فالمراد به بيان أشهر الحج، وعلى أصح أقوال أهل العلم أنها شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة، والمقصود به التسع، لأنه إذا أصبح يوم العيد وهو ما أحرم فاته الحج، يعتبر فاته الحج، له أن يحرم بالحج إلى ما قبل الفجر، ما قبل الفجر، وكان قد أدرك أو وقف في عرفة قبل ذلك في ساعة من ليل أو نهار. النهار فالأصل يسبق الليل يسبق النهار، الليل يسبق النهار. الآن يترى الناس الهلال، فإذا دخل أصبحت الليلة واحد وبكرة يصير واحد. العكس بالنسبة للحج، الحج يعتبر الوقوف بالنهار في يوم التاسع، ثم يستمر الوقوف إلى قرب طلوع الفجر، وهذا توسعة على الخلق، لأن الناس يأتون من أماكن بعيدة، فربما يعني يتأخرون، كانت تتأخر بهم مواشيهم، مثل ما قال الطائي لما قال يعني ما كرفت حبلا أو جبلا إلا صعدته، فهل لي من حج؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع القاعدة وبين أنه من وقف موقفنا هذا وصلى معنا حتى ندفع، وكان قد وقف قبل ذلك في بعرفة في ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفر. فهذا دليل على أنه لا بد من أن تكون النية في داخل هذا الزمن، فإذا خرجت عنه بأن أحرم من رمضان للحج ما ينعقد على الصحيح، لو أحرم به من أول السنة ما ينعقد على الصحيح من أقوال أهل العلم، وإنما ينعقد بالعمرة، لأنه لو أحرم الإنسان في أي وقت من الأوقات بالعمرة لازمه المضي ولازمه أن يأتي بالعمرة إذا قدر على ذلك ما لم يحصر. طيب لو أحرم قبل الميقات هل يصح؟ من الميقات المكان يعني الزماني تبين لنا أنه لا يصح الإحرام، الميقات المكان يصح إحرامه، وهذا صححه إجماع أهل العلم، الدليل عليه الإجماع، لو أحرم الإنسان من بيته نوى وكل شيء وتلفظ يكون أحرم، ولا لم يقل بعدم الصحة أحد قبل داود وخلافه غير معتبر، وقد فعله جماعة من الصحابة والتابعين، ومع ذلك في السنة أن لا يحرم إلا من الميقات المعتبر، ويكره الإحرام بالحج قبل ميقاته المكاني مع صحة انعقاده بالنسبة للمكان. وأما إذا أحرم به قبل ميقاته الزماني كمن أحرم به في رمضان وما قبل ففي صحة انعقاده خلاف بين أهل العلم بناء على فهم الآية، ويقوله تعالى الحج أشهر معلومات، أي الحج أي أشهر الحج أشهر معلومات، وكانت معلومة عندهم وجمعها مع أنها شهران وبعض الشهر تغليبا، ولأن البعض قد يتنزل منزلة الكل. قال القرطبي رحمه الله المسألة الرابعة اختلف في الإهلال بالحج في غير أشهر الحج، فروي عن ابن عباس من سنة الحج أن يحرم به في أشهر الحج، وقال عطاء ومجاهد وطاووس والأوزاعي من أحرم بالحج قبل أشهره لم يجزه ذلك عن حجه ويكون عمره، كمن دخل في صلاة قبل وقتها فإنها لا تجزئ عن ذلك الوقت وتكون نافلة، وبه قال الشافعي وأبو ثور، وقال الأوزاعي يحل بعمره، وقال أحمد بن حنبل هذا مكروه، روي عن مالك، والمشهور عنه جواز الإحرام بالحج في جميع السنة كلها، وهو قول أبي حنيفة، وقال النخعي لا يحل حتى يقضي حجه، ففيه من المشق يعني قال يبقى محرما لا يحل حتى يقضي، لأنه ألزم نفسه بالدخول فيه فعندئذ يعاقب بالبقاء، مع أنه يمكن أن يعني يقلبه إلى عمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوها عمرة ثم يتحلل بعمرة، ونص في زاد المستقنع على انعقاده قال وقرها إحرام قبل ميقات بحج وقبل أشهره وينعقد، وقاس انعقاده قبل أشهره على انعقاده قبل ميقاته المكاني وهو يصح اتفاقا كما تقدم. قال القرطبي وما ذهب إليه الشافعي أصح، لأن قوله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج فهذه عامة، وقوله تعالى الحج أشهر معلومة خاصة، واحتمل تصحيح مذهب مالك وأبي حنيفة إذا جعلنا الأمر من باب النص على بعض أشخاص العموم لفضل هذه الأشهر على غيرها، وعليه فيكون قول مالك أيضا صحيحا، والذي ترجح لي بالبحث قول الشافعي إن شاء الله تعالى لما فيه من الجمع بين النصين، ولم ينقل عن أحد أنه فعله من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا من الذين تبعوهم بإحسان، والمدة تطول عليه ويقع في حرج وفي مشقة من حيث اجتناب المحظورات. فهذا هو الصواب أنه لا يحرم به. الآن المشقة تحصل للذي يحرم من أول العشر مثلا، أو لم يتوسخ ملابسه ويتعب، وإن كان يغير يجوز له التغيير، لكن يتعب أصلا. فكونه يعني نجعل الحج، يعني ما دام الشارع قال أشهر الحج أشهر، فالنص واضح في أن المقصود لا يهل بالحج إلا في هذه الأشهر. الإحرام والتلبية هي كما ذكرنا لغة الدخول في التحريم، أي كأنه يحرم على نفسه أمورا كانت له حلالا، كما يقال أشتى إذا دخل في الشتاء، ويقال أربعة إذا دخل في الربيع. ومنه في تعريف الصلاة تحريمها التكبير، وشرعا نية الدخول في النسك. نقل عن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أنه قال: ولا يكون الرجل محرما بمجرد ما في قلبه من قصد الحج ونيته، فإن القصد ما زال في القلب منذ خرج من بلده، بل لا بد من قول أو عمل يصير به محرما. هذا هو الصحيح من القولين، يعني ممن قال يعني في النية أو النطق بها، يقول لا يكفي مجرد القصد، هو قاصد الآن بيت الله الحرام وهو قاصد للحج والعمرة، فالقصد موجود، لكن يقول لا بد من شيء يدل على هذا القصد من لفظ أو من التجرد ولباس الإحرام، فهذا يعتبر من الأعمال التي تدل على ما في القصد. قالوا: ولهذا لا ينعقد مع جنون ولا مع إغماء ولا مع سكر، لعدم حصول النية من هؤلاء. ما الذي يبطله؟ لا يبطله شيء إلا الردة، نسأل الله العفو والعافية. فالردة والعياذ بالله تدخل تحت قول الله سبحانه وتعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. ويفسد بالوقت قبل التحلل الأول، وبعضهم قال لا يفسد إلا قبل عرفة، فإذا أتى بعرفة فقد قضى أهم ما في الحج وهو الركن العظيم الحج عرفة. لكن كثير من أهل العلم يرون أنه لا بد من التحلل، لأنه ورد عن عائشة رضي الله تعالى عنها بيان التحلل الأول والتحلل الثاني، وهذا تفسير، هذا تفسير وإيضاح من الصحابية الجليلة عائشة رضي الله تعالى عنها، أن التحلل الأول يكون بفعل اثنين من ثلاثة، وأن التحلل الثاني يكون بفعل الثلاثة. فهذا دليل على أن من يعني لم من وطئ قبل أن يتحلل التحلل الأول مثله كمثل من وطئ قبل الوقوف بعرفة، لأن الذي يطئ قبل الوقوف بعرفة ما في خلاف بين أهل العلم أنه يعتبر أفسد حجه، أفسد حجه. وللأسف الشديد أن بعض يعني طوائف تنتسب إلى الإسلام تفعل هذا بعرفة، وقد نسب هذا إلى الرافضة، وخاصة من يريدون امتحانه في أنه تبعهم في مذهبهم الباطل الخبيث، فإذا أمروه بأنه يتمتع في عرفة فإن تبعهم يعني أغدقوا عليه وأعطوه، وإلا اعتبروه لم يكن متبعا لمذهبه، فيفسده بالوضع قبل التحلل الأول. ومن المعلوم أنه يجب عليه المضي في فاسده كما مر، لقول الله سبحانه وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. ولأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم جلة منهم قد أفتى الذي وقع على امرأته في وهو محرم، فقالوا عليك أن تمضي فيه، يعني في هذا الفاسد، وعليك بدنا، وأن تحج من قابل، يعني من وأن تفترق من المكان الذي وقع فيه الوقت. هناك مسنونات قبل الإحرام، لأنه قال هنا يعني ذكر مسألة المواقيت، أو وقفنا على المواقيت، ما هي الأشياء المسنونة التي ينبغي أن يفعلها الإنسان؟ أولا من المسنونات الاغتسال، وهذا في قول أكثر أهل العلم، وحجة هذا ما رواه خارجة ابن زيد ابن ثابت عن أبيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب. وقال الشيخ رحمه الله الشيخ الألباني قال هو صحيح وذكره في صحيح الترمذي. ثانيا قوله تجرد لإهلاله واغتسل، هذا يدل على أن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم أقل ما يقال فيه أنه سنة. أمره صلى الله عليه وسلم أسماء بنت عميس وهي قد ولدت نفست، فقال يعني أمرها أن تغتسل، قال اغتسلي وتلجمي أو استثري وافعلي كل شيء غير ألا تطوفي بالبيت. فقوله اغتسلي أمرها بالاغتسال مع أنها يعني هذا الاغتسال لا يرفع الحدث، هل يرتفع حدثها؟ ما يرتفع حدثها، ولهذا قال افعلي كل شيء غير ألا تطوفي بالبيت، لأنه لا يطوف بالبيت إلا طاهر متطهر على الصحيح. فهذا وهذا حديث رواه مسلم. والغسل لا يرفع حدث النفاس إلا إذا رأت الطهر، ومثلها الحائض. وإذا فأمره صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسماء بالغسل لإصابة السنة، إصابة السنة، فإنها إذا اغتسلت من إحرام يكون اغتسالها من أجل سنة الإحرام ولتنظيف الجسد، لأن الجسد يبقى فترة والناس يسافرون، مع أنه يجوز لهم أن يغتسلوا كما قال عمر بن عباس قال تعالى أباقيك في الماء، يعني وهم في طريقهم إلى الحج والعمرة كانوا يعني يمرون على الغدران وفي فيها الماء من السيول، فيقول تعالى أباقيك وهم محرمون، فيقول قال لا يزيد الماء لا يزيد الشعر إلا شعثا، لا يزيد الشعر إلا شعثا، يعني ما لا يقضي على الشعث الذي هو يعني يأتي إلى البيت أشعث وأغبر وعليه علامة السفر. وكذلك اجتماع الناس، ولهذا سيأتي معنا أنه من السنة أن يغتسل قبل الدخول إلى البيت أو إلى مكة، ولا يجب الاغتسال لهما في قول عامة أهل العلم يعني الحج والعمرة. وذكر الموفق أن ابن منذر قال أجمع أهل العلم على أن الإحرام جائز بغير اغتسال وأنه غير واجب، وتعجب أحمد ممن حمل الأمر في اغتسلي على الوجوب، فإن من الصحابة من كان يغتسل ومنهم من كان يكتفي بالوضوء، وهذا طبعا قول خبير بالسنة الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قالوا ولهذا كالميقات مثلا أو محاذاته وليس متوضيا أصلا، لو كان غير متوضي ما يلزمه حتى الوضوء ولا يلزمه الاغتسال، وإنما هو من باب السنة بدليل أنه لو لم يكن معه ماء فلا يلزمه أن يتيمم، لا يلزمه أن يتيمم، وتيمم هذا غير نافع له. فالقصد منه التنظيف وقطع الرائحة وإصابة السنة، وهذا لا يحصل بالتيمم. والمنقول عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سفره للحج ثلاثة أغسال، أولا عند الإحرام، فقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع أنه قيل أنه طاف على نسائه صلوات الله وسلامه عليه ثم اغتسل، فغسله هذا بالنسبة له واجب، لأنه وقع والجماع فهذا واجب، وتدخل فيه السنة تندرج فيه السنة لحديث أسماء اغتسل. ثانيا عند دخوله مكة صلوات الله وسلامه عليه فإنه اغتسل به طوى، اغتسل بذي طوى وهي يعني تقريبا قريبا من الزاهر الآن، لكن لو الإنسان ما تمكن حتى يصل إلى المواضي فيغتسل، وهذا متيسر يعني بإذن الله تعالى إلا في حال الزحام الشديد مثلا، أو يكون يعني يخشى على أسرته أو شيء، أي مسجد من المساجد إذا كانت مفتوحة قريبة في مكة فيغتسل فيها، وهذا إن شاء الله مصيبا بالسنة. الغسل يوم عرفة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما كان بخيمته التي ضربت له القبة قبل أن ينتقل إلى الصلاة بالناس والخطبة والدعاء اغتسل صلوات الله وسلامه عليه، وما عدا ذلك فهو للتنظيف والتطيب فحسب. فإذا كان الإنسان يعني متمتعا يأتي بالطواف والسعي والحلق ويحل من العمرة، فإذا أراد أن يهل بالحج فالسنة هنا أن يغتسل لأنه اغتسال بإحرام، اغتسال بإحرام. قالوا ولا يشرع الغسل للرمي كما يفعل بعض الناس ولا للطواف، يعني خاصة أنه يخص الطواف طواف الإفاضة لغسل، ولا للمبيت بمزدلفة لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الأئمة أنهم صرحوا بمشروعية ذلك. أيضا هذا الاغتسال. الأمر الثاني من المسنون أن يزيل ما قد يحتاج إلى إزالته وهو محرم فلا يتمكن من ذلك، ومنه قص الأظفار وأخذ الشارب وكذلك نتف الإبط وكذلك حلق العانة، لأن هذه مما يساعد الإنسان على قطع الروائح التي تستكره. ولا شك أن الحج فيه اجتماع وفيه التقاء بالناس، فقطع الرائحة من المشروع. ثم إن هذه الأمور من خصال الفطرة أيضا، وكذلك إزالتها للاجتماع كالجمعة فهو مشروع بحسب الحاجة، وقد يحتاج إلى ذلك فيضطر إليه فيكون عندئذ لا بد من كفارة، لا بد من كفارة إذا قص فطرا أو مثلا أخذ من الشعر لا بد عليه من كفارة. هذه النقطة الثانية، إزالة ما قد يحتاج إلى إزالته وهو محرم فلا يتمكن من ذلك. النقطة الثالثة، التجرد بالنسبة للرجل، يتجرد الرجل من المخيط ويلبس ثوبين نظيفين، وسن كونهما أبيضين لما جاء في الخبر، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم فليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، رواه أحمد. ولفعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولفعل أصحابه وعليه العمل في إزار ورداء. فأما البياض فللحديث خير ثيابكم البياض. ومن لم يجد يجاز له أن يلبس ما يسره الله عز وجل له، لكن كونه على صفة تغير المخيط، على صفة تغير المخيط، أن لو ضربنا إنسان وجد عمامة مثل العمامة الحمراء مثلا ما وجد له مثلا، فيعملها كإزار، يعملها كإزار. وكذلك بالنسبة إذا لم يجد إزارا ولا شيء مفتوح فلا يمنع أن يلبس السراويل، وإذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين، لأنه ورد هذا أيضا في حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذا لم يجد إزارا فليلبس السراويل، لأنها يعني تستره، وكذلك يكون في تجرد، نوع تجرد من الثياب مثلا، لكن السراويل لا بد منها لسد العورة، لا بد أن يعني يغطي عورته، فإذا لم يجد شيئا يستر به إلا السروال أبقى سرواله عليه، وإذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين، متفق عليه. طبعا بالنسبة للمراد، أولا المراد بالمخيط ما هو؟ قالوا ما يخاط على قدر الملبوس، ولهذا فلا ينبغي الإنسان إذا أخذ الإزار والرداء أن يضع فيه عدة مشابك أو عدة طباطيك، لأن هذا هو طيب التجرد من المخيط، المقصود به التجرد من المخيط. فأنت الآن إذا صممت، بعض الناس يصمم حتى الإزار على شكل الفوطه ويلبس مخاط مطاطات وكل شيء، فما صار مخيط هذا، ليش كونه مخيطا محيطا بنفس العضو الذي يلبس عليه، هذا هو المقصود. ولهذا المرأة ما تلبس يعني الغطاء الذي هو على الوجه مفصل، مفصل للوجه، لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، هذه مصنوعة لليدين، والنقاب مصنوع للوجه، هذا هو. لكن كونها تضع من شيلتها شيئا على رأسها بحيث إذا مر الناس أو الرجال تسجد، هذا الذي فعلته الصحابيات رضوان الله تعالى عليهم. أما الغطاء الذي معروف بغطاء الوجه مفصل عليه، هذا من المحظورات بالنسبة للمرأة فلا تلبسه أيضا. فما يخاط على قدر الملبوس عليه كالقميص والسراويل والفلايين والعمايم والقلنسوات التي هي وما أشبه ذلك، فهذه كالجبة. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم يعلى بن أمية فأحرم في جبة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلعها وكذلك بالنسبة قال في المرأة لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. في حديث في خطبة خطب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم الناس قبل المسيح فذكر قال ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما وليجعلهما أسفل الكعبين. لكن في لما كان في مقام آخر قال ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين. فإن جعلنا لأنك ما في المرة الثانية لا شك أنه حضر عدد من الناس لم يحضروا الخطبة الأولى فكثير من أهل العلم يرون أن هذا ناسخ. ليش؟ قالوا لأنه لما في ذلك من أنه كونه الآن مستعد وقبل الخروج هنا في البلد مثلا يستطيع أن يعني يأتي بالنعلين ولا يصعب عليه الإتيان بالنعلين. فإذا لم يجد في هذه الحالة كان الأولى أنه يقطع ما زاد على الكعبين ويقطعهما ويجعلهما أسفل من الكعبين. لكن لما جاء في مكان آخر نسخ ذلك الحكم فيقولون إذا أصبح من أراد أن يأتي من بلده يقوم من بلده وليس عنده القدرة على شراء النعلين ها وليس وعنده القفاز لبس القفين من غير قطع فيكون ناسخ جعله ناسخ. ليس كل أن هذا حضره عدد وجم غفير من الناس ولم يكن قد سمع خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وقال فليلبس القفين والبعض الآخر قال لا يقيد هذا بها فقال يقطعهما ويجعلهما أسفل من الخفين. هذا يكون في حكم من كان سمع هنا وفي حكم غيره لأنه يعني غيره يدله على الحكم الشرعي. والأولى والله أعلم أن يكون ناسخا لأن هذا يعني قد يكون فيه يعني إضاعة للمال فنسخ فأصبح من باب التيسير من باب التيسير والله أعلم. أيضا من السنة الطيب فمن السنة أن يتطيب المحرم في بدنه رجلا أو امرأة وسواء كان بما تبقى عينه كالمسك أو أثره كالعود والبخور وماء الورد. والأصل فيه خبر عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. قالت وكأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. متفق عليه. إذن الطيب في حق الرجل قبل الإحرام وفي بدنه لا خلاف في سنيته لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى أن وبيص المسك في مفارقه صلوات الله وسلامه عليه. طيب بالنسبة للمرأة وقد نهيت المرأة أن تتطيب إذا خرجت حتى لا يجد الرجال ريحها وحكم عليها الشارع بما حكم. لكن روي عن ابن عمر فيه الكراهة قالت ردته عائشة رضي الله تعالى عن ذلك قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح ينضح طيبا ينضح طيبا فهذا مردود وكونه في بدنه صلوات الله وسلامه عليه هذا يدل على بقائه. وكطيب الرجل الذي كان عليه الطيب لما كان مضنخا به أمره النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو يعني كان متضنخا بالزعفران والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكره ذلك فأمره بغسله أمره بغسله لا بغسل لا بأنه كونه طيب لا لكن كان متضنخا به. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كره ذلك أيضا من بلال لما رآه أو من عمار لما رآه يعني عليه ما يظهر منه الأثر على الرجل من خير طيب الرجل ما خفي أثره وظهرت رائحته. والعكس بالنسبة للمرأة أن أثر الطيب كان على الثوب رواه مسلم. طيب الطيب للرجل في الثوب والطيب بالنسبة للمرأة. الطيب في الثوب قال أهل العلم لا يتطيب في الثوب لأنه يعني أولا مستديم للبسه وقد يخلعه فإذا عاده يكون قد يحكم عليه بأنه مستخدما لطيب. لكن إذا وضع في رأسه وفي بدنه والتصق بالإحرام شيئا منه فهذا المقصود أنه لا يتعمد وضع الطيب في نفس الإحرام لكن كونه التصق ببدنه فهذا مما يعفى عنه لأنه تابع، والتابع تابع. وكذلك إذا نزعه وكان عليه الأثر ورده فإنه لا شيء عليه. لكن لو كان الطيب في مكان من بدن وأحرم فمس الطيب ونقله إلى مكان آخر فعليه في هذا فعله، لأنه مس الطيب لأنه يعتبر مس الطيب، هذا عمد. أما إذا كان عفوا فإنه مما يعفى عنه. كذلك إذا عرق وأذابته الشمس وساب على الوجه فإن هذا أيضا مما يعفى عنه. وفيه حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فنضمد جباهنا بالمسك المطيب عند الإحرام، فإذا عرفت إحدانا سال على وجهها فيراها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا ينهاها. رواه أبو داود في الحج باب ما يلبس المحرم، وصحح الشيخ الألباني سناده ومثله وذكره في صحيح أبي داود. وبالجملة لا يتعمد مس الطيب ولو كان على بدنه، وإذا خلع إحرامه وأراد إعادته عليه طيب فالأولى أن يزيل هذا الطيب وخروجا من الخلاف. والمرأة الآن الحديث يدل على أنهن كان يسير الطيب على وجوههن، فهذا خاص بيش لما يكون ما تضعه المرأة مما يكون له أثر على بدنها لكن ليس له رائحة تتعدى إلى الآخرين، والله أعلم. تبديل الملابس بالنسبة للإحرام، وهذه أيضا من المسائل التي تثار. بعض الناس يرى أنه إذا أحرم ولبس ثياب الإحرام لا يغير، خلاص يبقى على ما هو عليه مهما كان، ويعتبر التغيير يعني فيه يعني، فهذا غير صحيح. يجوز للإنسان أن يغير ويجوز له أن يغسل الإحرام ويلتبسه، لكن يجنب قدر الاستطاعة الصواديل التي فيها الروائح المطيبة لأنه مطيبة. وكذلك من الطيب يعني الذي لا يستخدم كما سيأتي معنا في محظورات الإحرام الابتعاد عن المعاجين التي يكون فيها رائحة مطيبة، ويستخدم في هذا السواك، يقتصر على السواك. من السنة النقطة الخامسة من السنة كون الإحرام عقيب صلاة يعني بعد صلاة، فإن حضرت صلاة مكتوبة أحرم عقيبة، لحديث أنس في صحيح أبي داود أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى الظهر ثم ركب راحلته فلما علا على جبل البيداء أهل. وفي إحرامه صلى الله عليه وسلم وإهلاله روايات مختلفة، فمنهم من قال أهل بعد الصلاة يعني في مكانه الذي صلى فيه أهل عقب الصلاة مباشرة، ولعل هذا هو الصواب أنه بدأ الإهلال بعد الصلاة مباشرة في نفس مسجد الشجرة، فحفظه أقوام ولم يحفظه آخر، ما سمعوا ما كل منهم يعني كانوا بجواره، فحفظه أقوام. ثم لما ركب أعاد الإهلال ليسمع الناس ما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، فحفظه قوم وقالوا أهل ما أهل النبي صلى الله عليه وسلم إلا عند ركوبه. ثم لما على البيداء أهل فحفظه آخرون، فكل روى ما حفظ، والله أعلم. ولعل من قال أنه بعد الصلاة أصح نظر لأنه مثبت أمرا لم يثبته غيره، ما أثبته غيره فقد سمعه فيقبل، هذه تعتبر يعني قول صحابي، وهو حديث من مسعود: أوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم الإحرام حين فرغ من صلاة. ومن هو ابن مسعود؟ وصاحب علي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا شك أنه كان أقرب من غيره. فإن لم تكن فريضة وأراد أن يكون إهلاله عقيب صلاة وأراد أن يدخل إلى المسجد في وقت غير وقت النهي، فله أن يتوضأ ويجعل ذلك سنة الوضوء وتحية المسجد، هذا هو الصواب. أما أنه يكون سنة للإحرام فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه خص الإحرام بسنة، ولو كان للإحرام سنة تخصه لصلاهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد الظهر، وأن الوقت يعتبر متسع فله أن يصليها ويتبين للناس أن له سنة خاصة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لتأخذوا عني مناسككم. سادسا في الإحرام، العمل لا يصح إلا بالنية، ومن المستحب هنا أن يصرح بالإهلال وينطق بما أحرم به، فيقول مثلا لبيك اللهم حجا، أو لبيك اللهم عمرة، أو لبيك اللهم حجا وعمرة، أو يقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، أو يقول مثلا اللهم إني أريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني، كل ذلك يعتبر من التصريح. لكن أهل النبي صلى الله عليه وسلم فقال لبيك اللهم حجا وعمرة، لأنه جاءه جبريل وقال حجة في عمرة، حجة في عمرة، فهذا دليل على أن إهلال النبي صلى الله عليه وسلم كان بحج وعمرة وكان قارنا صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا لما جاءه جبريل يأمره بأن يأمر أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي أن يجعلوها عمرة، قال لو استقبلت من أمري ما استدبر لما سقت الهدي، ها؟ ولما سقت الهدي ولا أحللت ولا جعلتها عمرة، ولكن لا يحل مني شيء حرم حتى يبلغ الهدي محله. ولما قال علي رضي الله تعالى عنه قال بما أهللت؟ قال أهللت بإهلال كإهلال رسول الله. هذا من فقه علي رضي الله تعالى عنه، لما لم يكن يعلم ما هو الأفضل، هل يهل بحج أو بعمرة أو يجمعهما، فقال أهللت بإهلال كإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن الهدي معنا، الهدي كان جزء معه مع النبي صلى الله عليه وسلم، وجزء جاء به علي رضي الله تعالى عنه من اليمن، فعندئذ قال تبقى محرما. ولهذا اشتكى فاطمة لما تعرضت له، اشتكى فاطمة، ولو قال أريد النسك الفلاني ويسميه فيسره لي وتقبله مني صح، لكن ليس لهذا أصل، يعني أنا أريد التمتع أريد القراف، إنما يقول لبيك اللهم حجا إلى مصر، لبيك اللهم عمرة متمتع، لبيك اللهم حجا وعمرة قارن. هذه التلبية التي أثبتتها عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت منهم من كان يهل بعمرة، ومنهم من أهل بحج، ومنهم من أهل بحج وعمرة. سابعا الاشتراط، وهو قول القائل عند الإحرام فإن حبسني حابس فإن محلي حيث حبستني. لا خلاف بين أهل العلم أن من ذكر ذلك كان مشترطا على ربه، فمتى عرض له عارض من عدو أو حادث أو مرض أو ذهاب نفقة فله أن يحل من غير فدية ولا صوت. هذا هو، يعني لو فرضنا أنه كان بحاجة إليه أو بغير حاجة، ما في خلاف أصلا بين أهل العلم. طبعا الخلاف في سنية، هل يسن لكل أحد أو يسن للشاكي أو المشتكي فهذه في ضباعة بنت الزبير، لكن لا خلاف بين أهل العلم أن من قال هذا قال يعني فإن حبسني حاجة فإن محلي حيث حبستني، ثم عرض له شيء وهو ما كان محتاج له أصلا، لكن يعني قاله من باب انه قد يقع عليه حادث، قد يقع عليه شيء، او يتذكر انه ربما يصير شيء، فحتى لو لم يكن معذورا وقاله فانه متى حصل له شيء له ان يحل من غير دم الاحصار، من غير دم الاحصار، لان الانسان اذا عرض له عارض ولم يشترط وجب عليه دم الاحصار، مثل ما ذبح النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه في الحديبية، ومن لم يستطع صام 10 أيام بنية التحلل ثم تحل. وإنما وقع الخلاف في مسألة كون الاشتراط سنة مطلقا أو أنه إنما يسن في حق من احتاج إليه أو خشي، وكانت حاله كحال ضباعة بنت الزبير، وهو رأي شيخ الإسلام بن تيمية يقول لا يسن أن يقول الإنسان هذا غير مصيب للسنة، من قال فإن حبسني حابس فإنما حلي حيث حبستني إلا إذا كان شاكيا أو محتاجا إليه. والأكثر من أهل العلم على أنه يسن مطلقا، والمخاطر من حوادث وعوارض كثيرة يتناسب معها الاشتراط. ونص حديث ضباعة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ضباعة، تقرأ ضباعة فضباعة بنت الزبير، فقال لها لعلك أردت الحج؟ قالت والله ما أجدني إلا وجعة. فقال لها حجي واشترطي وقولي اللهم إن محلي حيث حبستني. متفق عليه. ولفظ النسائي عن ابن عباس: فإن لك على ربك ما استثنيت. وعند أحمد من حديث عكرمة: فإن حبست أو مرضت فقد حللت من ذلك بشرطك على ربك. فقد ذكر في الحديث عموما، ذكر ما يقول القائل، وذكر أيضا ما يترتب على ذلك من الحكم عند حصوله، وهذه الألفاظ صححها الشيخ في إروائه رحمه الله. لا أنا مثل. أنواع النسك ذكر هنا فيما وقفنا عليه، قال: ويخير من أراد الإحرام بين أن ينوي التمتع وهو أفضل. روي ذلك عن ابن عباس وابن عمر وغيرهما. قال الإمام أحمد: هو آخر الأمرين منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل قد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي. قال: يعني ما منعني إلا أني لبدت أقلدت هدي وسقت الهدي وقلدته ولبدت راسي. هذا دليل على أنه كان مانعا له صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإنما أمرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يجعلوها عمرة، لأن الكثير من الناس ما كانوا يرون العمرة أصلا في أشهر الحج، بل كانت العرب وقريش على رأسه تعد العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، تعدها من أفجر الفجور. فلهذا عندهم مقولة يعني مشهورة أنه إذا ذهب سفر وبرأ الأثر وعفى الأثر وبرأ الدبر فقد حلت عمرة لمن اعتمر، فيرون أنها من أفجر الفجور. أكثر حجة النبي صلى الله عليه وسلم مخالفة تماما لما عليه المشركون. فأول ما كان أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيحج في العام القادم، وأنه يأمر يعني أن لا يحج، يعني ينهى أن يحج بالبيت عريان أو أن يطوف بالبيت عريان، وأن لا يحج معه مشرك، وأن لا يحج معه مشرك. فهذا فيه دلالة على أنه يريد يعني الشارع أن يغير في سنة الحج كثير من المعالم التي كان عليها أهل الكفر. النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم لما جاء إلى المدينة كان يحب أن يوافق أهل الكتاب في بعض الأمور وفي بعض الأشياء. لماذا؟ لأنه كانت لهم هيمنة وكانت لهم سلطة دينية على الناس، فكان الناس يعتبرونهم أهل دين وهم على شرك وأوثان، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يوافقهم في بعض الأشياء. لكن لما رأى إعراضهم ونقضهم للعهد ونكتهم له كان يحب صلى الله عليه وسلم مخالفتهم. فلهذا يعني جاءت هذه الحجة، وسيأتي معنا مواطن كثيرة خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عليه المشركون. ومن ذلك أنه جاءه نزل عليه الوحي أن يأمر أصحابه أن يجعلوها عمرة، أن يجعلوها عمرة. قالوا: يا رسول الله، نذهب إلى منى ومذاكيرنا تقصر. قال: اجعلوها عمرة. ثم ذكر العذر الذي منعه، ثم دخل على زوجته صلى الله عليه وسلم وهو خطبان. بل دعت عليه من أغضب الرسول صلى الله عليه وعلى عليه وسلم، حتى حمل ذلك بعض أهل العلم أن يرى أن التمتع واجب، أن التمتع واجب، لكنه غفل، غفر الله له عن ما فعله عمر، ما فعله قبله أبو بكر، وما فعله عثمان. فقد روي أن كل منهم حج حجة مفردة، حج حجة مفردة. وهذا فيه رد، لا يمكن أن يكون خلفاء ويتركون الواجب لو كان واجبا، فهو مخير، عمل مخير فيه، لكنه أفضل على الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أحمد قال: وهو آخر الأمرين منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب كيف يعني حسبك أن حج النبي صلى الله عليه وسلم وصار هذا آخر الأماء، لكن في نفس الحجة هذه تطورات عظيمة الذي ينظر فيها طبعا حدير جابر يعتبر أساس في هذه الحج، ولهذا جمعها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وكان يذكر يعني الزيادات بين قوسين مما ليس في مسلم، لأن أصلها موجود في صحيح مسلم، حجة التي حجة الوداع ورواية مسلم لها، ها؟ ومسلم معروف أنه متقن في الصناعة، فهو ذكر الروايات الأخرى سواء في الصحيحين أو في غيرهما مما لم يذكره مسلم بين أقواس، حتى لكنه سردها يعني الحجة كما قال كأنك تراها رحمة الله عليه. إذن التمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يخلص منها ويحل، ثم طبعا الذي هو التقصير هنا التقصير أولى، ليش؟ لأنه يبقي الشعر، يبقي الشعر للحج، يبقيه للحج، وقال صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم المحلقين، قال ذلك فين؟ في الحج، في الحج، وينطبق على العمرة إذا كانت في غير أشهر الحج أيضا، ليش؟ لأنه ما هو محتاج إلى أنه يبقي شيء. أما إذا جاء في أول العشر أو قبل هذا القديم أو مثلا في يعني بقرب الحج، فالأفضل والأولى أن يكون إحلاله بالتقصير، بالتقصير. ثم يحرم بالحج يوم التروية، هذا بالنسبة للمتمتع، ويلزمه على الصحيح لهذا العمل طوافان وسعيان، بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ثم طاف الذين قد حلوا طوافا آخر، أي السعي بين الصفا والمروة، يسمى طواف ولا ما يسمى؟ يسمى طواف، أن يطوف به، وكذلك قالت طوافا آخر، وكل من ما كل من حج يجب عليه أن يطوف طواف الإفاضة، فلا داعي لأن تذكر أنه طواف، أن هذا هو المقصود بالطواف، لأن هذا أمر على الجميع. وقولها ثم طاف الذين كانوا قد حلوا طوافا آخر، أي سعوا سعيا آخر، أما الذين لم يسعوا يعني لم يحلوا أو كانوا يعني على حج فقط مفردين، فهؤلاء يكفيهم سعي واحد يقدم مع طواف القدوم، ولهذا ما سعى النبي صلى الله عليه وسلم إلا سعيا واحدا، فكذلك هو قارن، فدخلت أعمال العمرة في أعمال الحج، وذلك السعي سعي الحج والعمرة مقدم، وإن كان كثير من أهل العلم يرى أنه ينويه الإنسان، ينوي تقديمه، ها؟ لأنه يعني سعه فعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالت ثم طاف الذين قد حلوا طوافا آخر، أي السعي، لأن الجميع مشتركون في طواف الإفاضة، فلم يكن هو المقصود بكلامها، فيكون المراد السعي، وهو يسمى طواف في لسان الشارع. النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يحلوا بعد أن طافوا بالبيت، فسمي السعي طوافا. ثم يليه بعد ذلك الإفراد، إذا أراد أن يسافر للحج سفرة ويسافر للعمرة سفرة مستقلة، أن يجعل للحج سفرة ثم يسافر للعمرة سفرة، أما إذا أراد أن يأتي بالعمرة بعد الحج فالقران هنا أفضل، القران أفضل لما فيه من أنه جمع نسكين، وكذلك قدم هديا للبيت، وقد فضله بعضهم لهذه في هذه الصورة، يعني صورة ما إذا حج مفردا واعتمر أيضا بسفرة من بلده مستقلة. والقران وكمنهم من قدمه على غيره، ليش؟ قالوا لأنه نسك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وصفته أن يهل بالحج والعمرة معا، أو يهل بالعمرة ثم يدخل الحج عليها، يعني كان الوقت ضيق ما يمدي يجيب العمرة، يعني يطوف ويسعى، فيقول أطوف بالبيت مثلا، أو أحيانا يأتي إلى عرفة مباشرة، ما في وقت أصلا عنده، يرجع ينزل ثم يعود، فهو في هذه الحالة أهل بالعمرة فأدخل عليها الحج. والدليل على هذا فعل من؟ عائشة رضي الله تعالى عنها، فعائشة أهلت بالعمرة، أهلت بالعمرة، فقال اتركي عنك عمرتك وانقضي شعرك وانتشطي وأهلي بالحج. طيب هذا قوله اترك العمرة يعني ابطليها، ما تبطل، لأنه دخلت فيها وقال أتم الحج والعمرة، ثم لما انتهت قالت يا رسول الله يعود الناس بحج وعمرة وأعود أنا بحج، قال قد قضيت حجك وعمرتك، لأنها دخلت في بعضها فأصبحت قارنة. قال أهل العلم لكن لو أهل بالحج وحده ومضى وأراد أن يدخل العمرة ما تدخل العمرة، لكن لو أراد قلبه قلب الحج وهو قبل أن يأتي البيت وأراد أن يقلبه إلى عمرة فهذا يصح له لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولأمره به، لكن لو أراد أن يدخلها ويسير قارنا ما تدخل العمرة في هذه الحال لفوات مكان الإحرام بها. وذهب بعض أهل العلم إلى جواز ذلك، قال يدخل الحج على العمرة وتدخل العمرة على الحج، وصوده بعض المحققين. طيب عندنا مسألة وهي مسألة فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، هل التمتع بالعمرة إلى الحج يلزم منه البقاء في مكة أم أنه إذا سافر انقطع تمتعه وأصبح في هذه الحالة يعتبر مفردا؟ بعض أهل العلم يقول إذا أحرم بالعمرة في أشهر الحج وأتى بها كاملة ثم أحرم بالحج من عامه فإنه متمتع مطلقا سافر أو لم يسافر، لأنه أتى بالنسكين في أشهر الحج فيكون متمتعا. هذا مفهوم التمتع عند ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو من فقهاء الصحابة. البعض الآخر قال إن قول الله سبحانه وتعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي أنه يكون في مكة يسمى متمتع جالس، أما إذا سافر أو رجع إلى دويرة على خلاف طبعا طويل في هذا المسألة، إما يتجاوز مسافة السفر أو يرجع إلى الميقات، أو بعضهم قال يرجع إلى دويرة أهله، فإذا رجع إلى دويرة أهله ثم أنشأ حجا فهو سفر جديد، فهو سفر جديد ويعتبر في هذه الحالة مفردا، فيكون العمرة تلك بأجرها وحدها وهذا الحج بأجره وحده، ولا يجمع له أجر المتمتع، لا يكون له أجر المتمتع، كل شيء عبادة لها أجرها المستقل. وهذا والله أعلم يعني صوده يعني كثير من المحققين، لأن المقصود فمن تمتع بالعمرة إلى الحج أن يبقى، إن السفر اليسير الذي إلى جدة أو إلى يعني سفر يسير لا يصل فيه أو يتجاوز فيه ميقات، فإن تجاوز الميقات فقد قطع التمتع. فإذا أراد أن يتمتع يأتي بعمرة أخرى ويحل منها ثم يحرم للحج، وهذا أحرم، هذا أحرم، يعني من أراد. طيب على القول بأنه متمتع مطلقا سافر أو لم يسافر يلزمه الهج، وعلى القول بأنه إذا خرج مسافة قصر أو رجع إلى الميقات أو رجع إلى دويرة أهله على قول الشافعي، هل يعتبر إذا قطع التمتع هذا ثم أتى بالحج هل يعتبر عليه دم؟ ليس عليه دم على هذا القول، لا يعتبر عليه دم، بينما عند ابن عباس يقول إذا أتى بالعمرة في أشهر الحج ثم حج من عامه فهو متمتع شاء أم أبى، وعليه دم التمتع، عليه دم التمتع. وأما إذا قطع فيقول بعضهم ليس عليه القول الثاني، أن خلاص كل شيء له حكم نفسه فلا يعتبر متمتعا وليس عليه هدي. طيب من أراد التمتع وقد سافر مسافة القصر، كان يخرج إلى الطائف مثلا أو يرجع إلى الرياض، ثم مثل الذين يشتغلون مع الحجاج وفي أعمال الحج يسافرون أحيانا ويرجعون، يسافر بفوز ويرجع بفوز ونحو ذلك، فهذا ما هي الحيلة حتى يأتي بالتمتع إذا أراده وأراد يأتي بعمرة أخرى في آخر سفرة يسافرها، يأتي بعمرة أخرى فيكون داخل تحت قول الله سبحانه وتعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. ونقف على التلبية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا